قرأت الكتاب أي نقلته. أما في الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين والمحدثين فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، نسخ الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. فالرفع معناه قطع تعلقه عن المكلفين، واحترز بقولهم رفع الشارع احترز به عن إخبار من شاهد النسخ من الصحابة، فإذا أخبر الصحابي أن الحكم الفلاني منسوخ فليس قوله هو الناسخ، وإنما الناسخ مستنده في رفع ذلك الحكم، فهو حامل وناقل للناسخ وليس هو الناسخ. الناسخ هو النص، النص الشرعي من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحترز بقوله حكما عن رفع الإباحة الأصلية، لأن تعرفون بعض الأمور أو كثير من الأمور لم يرد فيها نص في تحريمها ولا في إباحتها ولا في وجوبها، فتبقى على الأصل وهو الإباحة الأصلية، فليس هذا هو الحكم الذي يكون منسوخا. متقدما احترز به عن أن يكون في النص نفسه تخصيص أو استثناء، فهذا وإن رفع الحكم لكنه متصل بالنص، وليس هناك نص متقدم ونص متأخر من حيث الفترة الزمانية. واحترز بقوله حكم منه متأخر عما إذا ارتفع الحكم بموت أو جنون، فإن هذا الرفع ليس نسخا لأن هذا الحكم لم يرتفع بنص الشارع، وإنما ارتفع بوجود هذا المانع أو نحوه. هذا ما يتعلق بالتعريف. أما ما يتعلق بأهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث، فورد عن السلف رضي الله عنهم نصوص كثيرة في أهمية هذا النوع من أنواع الحديث ومعرفته. فمن ذلك أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى قاصا يقص فسأله أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الزهري وهو إمام المحدثين في زمانه قال أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث ومنسوخه، أو أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وقال الإمام أحمد ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. فإذا يتبين لنا من خلال هذه الكلمات أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر أهم المصنفات في ذلك. لكن يرد هنا سؤال وهو كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ فبين العلماء أن هناك طرقا لمعرفة النسخ، فمنها أولا تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل الحديث المشهور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا الحديث فيه نص صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور، ثم ورد في هذا النص بيان أن ذلك الأمر قد نسخ، فقال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي الحديث نفسه أيضا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن النبيذ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نعم، فهذه أمثلة من أمثلة ورود النسخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن حكما من الأحكام كان متقدما ونسخ بهذا النص. الأمر الثاني الذي يعرف به النسخ ما يعرف بقول الصحابي، أن يبين الصحابي أن أحد الحكمين متأخر عن الآخر، مثل حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا يبين أن ترك الوضوء مما مست النار هو الحكم الناسخ لما كان من قبل. وأشهر منه حديث أبي رضي الله عنه كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. نعم، فأيضا هذا فيه أن الماء من الحديث الماء من الماء هو حديث صحيح لكنه منسوخ بأن هذا كان في أول الإسلام، فمن جامع وجاوز الختان والختان فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل الماء. الأمر الثالث الذي يعرف به النسخ ما عرف بالتاريخ. قالوا ضربوا له مثالا، وهذا المثال مختلف فيه بين الفقهاء لكن نذكره كما ذكره أهل العلم، وهو حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم. ورد أنه كان زمن الفتح، عام الفتح كما تعرفون كان العام الثامن من الهجرة، وجاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، أخرجه مسلم. وابن عباس إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10. فبعض أهل العلم يرى أن حديث ابن عباس هذا ناسخ لحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوب، وهذه مسألة كما أشرت قبل قليل فيها خلاف بين أهل العلم في هذه القضية. نعم، الأمر الرابع ما عرف بدلالة الإجماع، وأيضا حتى هذه أمثلتها لا تخلو من كلام. فمثالها قالوا حديث معاوية رضي الله عنه من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال العلماء الإجماع منعقد على أنه لم يعمل بهذا الحديث، فهذا الحديث قالوا يخالف الإجماع، فهذا يدل على أنه منسوخ. كذلك حديث جابر كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، أيضا قالوا إن يعني هذا الحديث منسوخ لأن الإجماع أن المرأة تلبي عن نفسها ولا يلبي عنها أحد. نعم، والحديث هو في نفسه ضعيف، هذا حديث جابر هذا حديث ضعيف في نفسه، لكن الذي ينبه عليها هنا أنه حتى لو جاء إجماع مخالف لحديث ودل ذلك على أن ذلك الحديث منسوخ فإن الناسخ ليس الإجماع وإنما هو نص استند عليه المجمعون، إنما هو نص من الكتاب أو السنة استند عليه أهل الإجماع، فإن الإجماع لا ينسخ وإنما الذي ينسخ مستنده. طيب، هذا النوع اعتنى العلماء به كثيرا، خصوصا المحدثين، وهم الذين صنفوا فيه من حيث جمع مادته، من حيث جمع أفراده، أفراد الناسخ والمنسوخ من الأحاديث، اعتنى به المحدثون لأن هذه صناعته. الفقهاء والأصوليون يعتنون به من الناحية التأصيلية التنظيرية، أما جمع الأمثلة فهي فرض المحدثين. فصنف فيه الحافظ أبو حفص عمر بن شاهين المتوفى سنة 385 كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه، ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين وهو مطبوع. أيضا من المصنفات في هذا الباب كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ أبي بكر الحازمي المتوفى سنة 584، ومن أيضا المؤلفات فيه كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة 732. وهذه الكتب الثلاثة كلها مطبوعة متداولة بين أيدي أهل العلم. نعم، بقي قوله ثم وإلا فالترجيح ثم التوقف، يعني إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض ولم يظهر للناظر أو الباحث أنه يمكن الجمع بينهما، أو لم يعرف المتقدم من المتأخر، ففي هذه الحالة التوقف، ففي هذه الحالة الترجيح، يعني ترجيح الأقوى، ترجيح الأقوى منهما بوجه من أوجه الترجيح المعروفة. فمثلا ما أخرجه صاحبا الصحيح أقوى من الصحيح الذي لم يخرجاه في العادة، نعم، أو مثلا ما رواه صاحب القصة أقوى مما رواه من يكون بعيدا عنها وأجنبيا عنها، نعم. وهناك أوجه ترجيح تتعلق بكيفية الرواية، الحديث مثلا الذي روي بصيغ السماع والتحديد أقوى من الحديث الذي روي بالعنعنة، نعم، واضح جدا. الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن، أو الحديث الحسن أقوى من الحديث الضعيف. فأوجه الترجيح كثيرة جدا، واعتنى بها الحافظ الحازمي الذي مر ذكره، فذكرها في مقدمة كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لعلاقة مختلف الحديث بالناسخ والمنسوخ، لأن النسخ إنما يلجأ إليه بعد اعتبارين، الاعتبار الأول ألا يمكن الجمع، والاعتبار الثاني أن يعرف التاريخ، نعم. فلذلك قدم بمقدمة في أوجه الجمع والترجيح، وذكر أوجه الترجيح، ذكر قريبا من 50 وجها من أوجه الترجيح، ولخصها أيضا الحافظ السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي في مبحث مختلف الحديث. طيب، إذا لم يمكن الجمع، ولم يمكن معرفة التاريخ، ولم يمكن الترجيح، فهنا التوقف، يتوقف العالم، نعم، أو يسأل من هو أعلم منه، لأنه كما مر في كلمة ابن خزيمة التي سبقت معنا في الدرس الماضي أنه قال: من زعم أن هناك حديثين متعارضين فليأتني بهما لأجمع له بينهما، ففوق كل ذي علم عليم. فربما يجهل الباحث أو العالم وجه الجمع بين الحديثين أو الترجيح، ويكون هناك عالم أعلم منه يتفطن لذلك ويعرف كيفيته. نعم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. نعم يكفي، نأخذ نوع نوع. نعم، بدأ الآن في شيء جديد يتعلق بمعرفة صحة الحديث من ضعفه، وهو يتعلق خصوصا بأسباب الضعف. فبين أن عندنا سببين مهمين للضعف، سببين رئيسيين، الأول السقط والثاني الطعن. السقط من الإسناد أو الطعن في الراوي. وتلاحظون أن السقط متعلق بشرط الاتصال، وأما الطعن فمتعلق بشرطين معا، وهما العدالة والضبط. ولذلك تقدم معنا أن تعريف الحديث الصحيح ينبغي أن يكون مستحضرا عند الطالب المشتغل بهذا العلم ليميز الصحيح من السقيم، فإنه يعرف الصحيح بوجود الشروط ويعرف فقدان الصحة من خلال فقدان تلك الشروط. فهنا هذان الأمران وهما السقط والطعن ضدان لما ورد في شروط الحديث الصحيح، وهما شرطا الاتصال أو وهما شروط الاتصال أو وهم شروط الاتصال وشروط إيش العدالة والضبط. طيب، فبين أن السقط أنواع، فقال رحمه الله: إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. يعني يقول السقط لا يمكن أن يكون إلا من خلال هذه الصور الثلاثة أو داخلا فيها، إما أن يكون السقط من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، لا ثالث لهذه، أو لا رابع لهذه الأقسام الثلاثة، نعم، أو الأحوال الثلاثة. طيب، الحالة الأولى إذا كان السقط من أول السند ماذا يسمى؟ قالوا يسمى المعلق. قال: فالأول المعلق. المعلق إذن هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. السند يا إخوة يبدأ من جهة المصنف، يعني الإمام البخاري حينما يقول حدثنا الحميدي فهنا بداية السند، لا كما يتوهم مثل المتوهم أن بداية السند الصحابي. بداية السند المخرج، من أخرج الحديث هو بداية الإسناد، نعم، في هذا الاصطلاح بداية الإسناد من أخرج الحديث. فإذا حذف الراوي من مبتدأ السند أي من جهة المصنف، حذف راو أو أكثر من راو، فإنه في الاصطلاح يسمى المعلق. يسمى المعلق، يعني ما نريد أن ندخل في تفاصيل لماذا سمي معلق في اللغة أو كذا من أجل الوقت يا أخوة، لكن الذي يهمنا أن المعلق سواء كان السقط براو أو راويين أو حذف الإسناد كله، هذا كله يسمى معلق. وأكثر من اشتهر بذكر المعلقات الإمام البخاري في صحيحه، ويذكر هذه المعلقات في أثناء الأبواب لمزيد فائدة. وهذه المعلقات خارجة عن موضوع الكتاب، فلا يأتي واحد يحتج بها. فإذا سأل سائل ما موضوع الكتاب، نقول له موضوع الكتاب الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسندة يعني التي تروى بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن مسندا فهذا البخاري ذكره على سبيل الاستئناس والاستشهاد وعلقه ليميزه عن موضوع الكتاب. فإذا جاء أحد الجهل بهذا الفن صحفي أو لغوي أو وقال حديث كذا في البخاري وهو ضعيف، فإذا تبين أنه معلق يقال له يا غافل، هذا الحديث الإمام البخاري رواه معلقا ليبين لك أنه ليس على شرطه، فلا تحتج به عليه. نعم، لأن موضوع الكتاب هو الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى مسندة أي تروى بالإسناد. طيب، من أمثلة التعليق قول الإمام البخاري رحمه الله وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا الأثر ذكره الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب الاقتباط في العلم والحكمة، قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. فإذا الإمام البخاري هنا حذف الإسناد منه إلى عمر رضي الله عنه، حذف من أول السند منه إلى عمر رضي الله عنه، فيسمى هذا معلقا. لماذا علقه؟ لأنه ليس على شرطه، شرطه الأحاديث المرفوعة، وهذا الكلام من كلام عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا هذا الأثر يروى بأسانيد صحيحة على شرط البخاري من حيث السند، لكنها ليست على شرطه من حيث الموضوع، لأن موضوع الكتاب الأحاديث المسندة. فإن هذا الأثر أخرجه وكيع في كتاب الزهد، والدارمي في السنن، وأبو عبيد في غريب الحديث من طريق عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه، وإسناده صحيح. نعم، فيعني هذا مثال من أمثلة التعليق. طيب، نعم. قال رحمه الله والثاني هو المرسل. نعم، النوع الثاني من أنواع الحديث التي تندرج تحت سبب السقط هو المرسل. وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن السقط في المرسل لأنه من آخر السنة، وسمي هذا الحديث مرسلا لأنه سقط من آخر السنة. والتعريف يعني الواضح اليسير الذي ينبغي أن نحفظه جميعا معاشر المشتغلين بهذا الفن للحديث المرسل، لأن الحديث المرسل يمر معنا كثيرا، يمر مع طلبة العلم كثيرا، فينبغي أيضا أن يحفظوا تعريفه على أوضح صورة. فأوضح صورة لتعريف المرسل أن تقول هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رواه التابعي، التابعي من هو؟ التابعي هو من أدرك الصحابة أو واحدا منهم، من أدرك الصحابة لقيهم سمع منهم، هذا يسمى تابعيا لأنه تبع الصحابة رضي الله عنهم وجاء بعد عصرهم فهو تابع لهم. فإذا روى التابعي الذي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو أدرك زمانه، فإن حديثه يسمى إيش؟ مرسلا. ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. المرسل قال الحافظ هو السقط من آخر السند، لأن التابعي هنا صار هو آخر الإسناد. قال مثلا قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار التابعي هنا آخر الإسناد. ما ذكر من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحديث المسند. من أمثلته مثال مشهور عند الفقهاء، وهو حديث سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث مروي بإسناد متصل إلى من؟ إلى سعيد بن المسيب، لكن سعيد بن المسيب تابعي وهو من كبار التابعين، فلهذا هذا الحديث يعد مرسلا، لأن سعيد بن المسيب يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، والتابعي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه يسمى مرسلا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وله شواهد تتقوى بها. نعم. قال رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. نعم. الثالث يعني ما لم يكن في أول السند ولا في آخره، بأن كان في أثنائه فإنه لا يخلو بين أمرين: إما أن يكون السقط فيه متعددا في موضع واحد، وإما ألا يكون كذلك. فإذا كان السقط متعددا ويسمى على التوالي بأن سقط منه من أثناء السند راويان فأكثر على التوالي، فإنه يسمى في الاصطلاح بالمعضل، المعضل بفتح الضاد. فالحديث المعضل إذن هو ما سقط من سنده أو من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. وقلت ما سقط من سنده أو ما سقط من أثناء سنده، هذا لم أقله على سبيل التصحيح، وإنما قلته على سبيل التنبيه، أن عندنا تعريفان للمعضل من هذه الناحية، من ناحية السقط. فهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن المعضل ما سقط من أثناء السند، وغيره من العلماء كالحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي يرون أنه لا يشترط أن يكون السقط من أثناء السند، بل قد يكون المعضل في أول السند، وقد يكون في آخره، وقد يكون في وسطه، وإنما الشرط في الإعضال أن يكون السقط متكررا على التوالي أو متعددا على التوالي. بالمثال يتضح المقام. مثلا حديث يرويه عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذا الحديث معضل. لماذا؟ قالوا: لأن عبيد الله بن أبي جعفر إنما يروي عن التابعين، يروي عن من؟ التابعين. طيب، إذا كان هذا الذي يروي عن التابعين روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على الأقل اثنان: التابعي والصحابي، تابعي وصحابي. هنا السقط أيضا على التوالي، اثنان وعلى التوالي، فيسمى هذا في الاصطلاح معضلا. وتنبه إلى أن هذا السقط أين وقع؟ من يقول في أول السند يرفع يده. طيب من يقول في واحد هناك، اثنان. طيب من يقول في آخر السند يرفع يده؟ ما شاء الله الجمهور. طيب صحيح، قول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور، لأن سقطنا في آخر السند، في آخر السند. نعم. عبيد الله بن أبي جعفر قلنا إنما يروي عن التابعين فيكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه. هناك مثال آخر، حديث يرويه البيهقي في الخلافيات بسنده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السرة من العورة. قال البيهقي: هذا معضل مرسل. قال البيهقي: هذا معضل مرسل. هنا مرسل بالمعنى العام للانقطاع، لكن يهمنا قوله معضل. معضل لماذا؟ لأن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إنما يروي أيضا عن التابعين، لا يروي عن الصحابة، ما سمع من أحد من الصحابة، وإنما سمع ممن؟ من التابعين، بل حتى ربما صغار التابعين. نعم. فإذا يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير أيضا اثنان، التابعي والصحابي، فهذا الإسناد إيش معضل. طيب، قال الحافظ: وإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. يفهم من ذلك أنه إذا لم يكن هناك توال فالإسناد لا يسمى معضلا وإنما يسمى منقطعا. التوالي يا إخوة المقصود به أن يكون السقط في موضع واحد، عدم التوالي أن يكون السقط في موضعين متفرقين. نعم. وإذا المنقطع هو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر مع عدم التوالي أو دون توالي. سمعتم؟ من أمثلة المنقطع حديث أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هذا الإسناد منقطع. طيب لماذا؟ قالوا: لأن أبا الضحى واسمه مسلم بن صبيح لم يلقى علي رضي الله عنه، فهذا إسناد منقطع. وأما الحديث فهو حسن بما له من الشواهد، وأما هذا السند فهو منقطع، ونص على انقطاعه ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل. نعم. قال رحمه الله: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويلد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. نعم. الأنواع التي مضت وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، هذه من الأنواع التي تسمى بالمرسل الجلي. المرسل الجلي، لأن كلمة مرسل يا إخوان تطلق بمعنيين، بالمعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام هو المرسل الجلي، والمعنى الخاص هو المرسل الذي مر معنا، وهو أن يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا المرسل الجلي كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ من أحسن الوسائل لمعرفته التاريخ، أن تعرف أن هذا الراوي مثلا ولد في سنة كذا، وهذا الشيخ توفي في سنة كذا، فإذا لا يمكن أن يدركه. نعم. يعني مثلا تابعي ولد في سنة مثلا 40، يمكن يكون تابع ولد في سنة 40؟ كثير. نعم. ويروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر توفي في سنة كم؟ ها؟ 11 أو 12؟ 11. فإذا نعرف أن هذا التابعي لم يدرك أبا بكر بينهم 30 سنة. نعم، مثاله ما مر قبل قليل، سعيد بن المسيب، هذا من كبار التابعين، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. يعني لما توفي عمر رضي الله عنه كان عمره كم؟ 8 سنوات. هل أدرك أبا بكر؟ فإذا روى عن أبي بكر رضي الله عنه عرفنا أن هذا إيش؟ مرسل جلي. كيف عرفناه؟ من التاريخ، لأنه ولد في سنة كم؟ 14، وأبو بكر توفي في سنة 11، 14 أو 13، ولد في سنة 13 وأبو بكر توفي في سنة 11. فنعرف أنه هذا إرسال جلي. لذلك قال ما سمعت، قلنا أبو بكر توفي سنة 11، ها؟ كم؟ 13. وخلافته رضي الله عنه كم؟ سنتين. نعم، 13. وإذا سعيد بن المسيب ولد في سنة 15، فإذا نعرف أن سعيد بن المسيب لم يدرك أبا بكر قطعا، فإنه ولد بعد وفاته بسنتين. نعم، فهذا من خلال التاريخ نستطيع أن نعرف أن هذا الراوي لم يدرك من فوقه. قد يسأل سائل التاريخ، طيب وأين التاريخ؟ التاريخ في كتب التاريخ. نعم، كتب التواريخ كثيرة، سواء تواريخ المحدثين أو تواريخ المؤرخين. فيه كتاب التاريخ لخليفة بن خياط، التاريخ للطبري، نعم، المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي، بل كتب التراجم، نعم، التي هي مثل التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الأوسط له والجرح والتعديل، تنبه على الوفيات وعلى ولادة الرواة. وأكبر كتاب بين أيدينا من كتب التاريخ للتراجم القديمة هو تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالإرسال الجلي. ثم قال الحافظ: ثم إن السقط قد يكون واضحا أو خفيا. الخفي هو الذي حتى بالتاريخ ربما يخفى. نعم، وهذا له صورتان، له صورتان بينهما الحافظ ابن حجر. قال: والثاني المدلس ويلد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى من حدث عنه. إذن الإرسال الخفي يتعلق به نوعان. الحافظ ابن حجر يرى أن الإرسال والتدليس بينهما تباين، فنشرح كما ذكر. وغيره يرى أن التدليس داخل في الإرسال الخفي، فنشرح أولا كما ذكر الحافظ رحمه الله. قال: إن من أنواع السقط ما لا يعرف لا بالتاريخ، نعم، أو حتى بالتاريخ لا يتبين. لماذا؟ لأن الراوي الذي يروي عن شيخه ثبت بالتاريخ أنه لقيه وسمعه، لكن الإشكال أن هذا الراوي يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، فهذا يسمى في الاصطلاح لماذا؟ يسمى بالتدليس. التدليس يا إخوة في اللغة مأخوذ من الدلسة أو الدلس، وهو اجتماع الظلمة مع شيء من النور. نعم، فكذلك المدلس يجمع بين السماع وإيهام السماع، فهو أدرك شيخه ولقيه وسمع منه، لكنه لم يسمع منه ذلك الحديث بالذات فأوهم سماعه منه. الآن إذا التدليس يا إخوة ما هو؟ التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه منه بصيغة تحتمل السماع أو عدمه. عرفتم التدليس ما هو؟ أن يروي الراوي عمن إيش لقيه، قلت عم خلوكم معي ودعوا هواجسكم، أقول أن يروي الراوي عمن لقيه أو سمع منه ماذا يروي عنه؟ ما لم يسمعه منه. طيب كيف؟ موهما سماعه منه. أيضا كيف؟ بصيغة تحتمل السماع وعدمه. يعني مثلا يأتي ابن إسحاق وهو صدوق مدلس إمام في المغازي، محمد بن إسحاق، يأتي يروي عن الزهري حديثا، ما يقول حدثنا الزهري أو سمعت الزهرية، وإنما يقول قال الزهري أو ذكر الزهري. نعم. ومن أمثلة ذلك حديث قال فيه ابن إسحاق: ذكر الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. فهذا الحديث ابن إسحاق نطبق التعريف الماضي الذي مر، أن يروي الراوي عمن لقيه أو سمع منه. ابن إسحاق لقي الزهري وسمع منه موهما سماعه منه، قال ابن إسحاق وذكر الزهري، الزهري شيخه، ويهم أنه أخذ هذا عن الزهري ما لم يسمعه منه. نص العلماء كابن خزيمة والبيهقي وأشار إلى ذلك الدارقطني أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الزهري. نعم. كيف يدلس؟ جاء بصيغة تحتمل السماعة وعدمه، وهي صيغة هنا إيش؟ ذكر، بمعنى قال، وبعضهم يأتي بصيغة عنه، فهذا يسمى في الاصطلاح بالتدليس. نعم. ما حكم التدليس؟ يعني ما حكم الرواية التي وقع فيها التدليس؟ أما حكم صنيع المدلس، لا شك أن العلماء ذموا التدليس ذما شديدا وقالوا إن التدليس أخو الكذب. نعم. لكنه لا يقدح في الراوي نفسه، وإنما يقدح في روايته، فيشترط في رواية المدلس أن تأتي مصرحة بالسماع، وإلا ردت روايته، أو على أقل تقدير تحتاج إلى متابعات. يعني لا بد المدلس من أجل أن تقبل روايته أن يأتي بصيغة هي نص في السماع، فيقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بنوع التدليس. الحافظ ابن حجر قلنا إنه يرى أن هناك فرقا بين التدليس والإرسال الخفي. ما الفرق بينهما؟ يقول إن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن المدلس لقي من دلس عنه أو سمع منه، يعني إما سمع منه أو لقي، هذا ترتيب هكذا أحسن، إما أنه سمع منه أو لقيه. أما المرسل إرسالا خفيا فإنه عاصره ولم يلقى، لأن الرجل قد يعاصر العالم ولا يلقى، يكون هذا في بلد وهذا في بلد. نعم. هذا مدني وهذا كوفي، هذا شامي وهذا عراقي. نعم. فما يلزم أن يلتقيا وإن كانا في عصر واحد. نعم. فإذا روى الراوي المعاصر عمن عاصره ولم يلقه فإن هذا يسمى إرسالا خفيا. لماذا؟ لأن هذين الراويين عاشا في عصر واحد، وكلاهما يطلب الحديث، وكلاهما مشتغل به، لكن هذا الأدنى لم يلقى هذا الأعلى، فيتعجب الناظر من ذلك ويصعب عليه تبينه، لذلك سمي خفيا. من أمثلته مثلا رواية شعبة بن الحجاج عن الزهري، وكذلك رواية سفيان الثوري عن الزهري. فإن شعبة بن الحجاج ولد سنة 80 للهجرة، والزهري ولد قبل ذلك، نعم، يعني كان موجودا وهو عالم كبير، وتوفي سنة 124. فأدرك شعبة من حياة الزهري كم سنة؟ 44 سنة، ومع ذلك لم يسمع منه ولم يلقى. فهذا يسمى إرسال خفي، لم يسمع منه ولم يلقه. نعم، من دون شعبة سمعوا من الزهري ولقوه، من دونه في السن كسفيان بن عيينة ونحوه، فإنه أدرك الزهري وسمع منه، وهو من أشهر الرواة عنه، فهذا من الإرسال الخفي. نعم. طيب، هذه الأنواع التي مرت كلها معلة بالسقط، المعلق، المرسل، المنقطع، المعضل، المدلس، المرسل الخفي، هذه كلها علتها السقط. نعم، وهي في الأصل أحاديث ضعيفة إلا المعلق. المعلق لا نحكم عليه بالضعف ابتداء، وإنما نبحث عن وصل سنده. لماذا؟ لأن هذه الأنواع الأخرى، المرسل، المعضل، المنقطع، المدلس، المرسل الخفي، هذه الأنواع هكذا وقعت في الرواية من الأصل، وليست من تصرف المصنفين، بينما المعلق من تصرف من؟ المصنف، لمقصد. فالمصنف عنده السند متصل، لكن حذف السند لغرض، كما قلنا يحذف مثلا الإمام البخاري السند من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج الحديث عن موضوع الكتاب، يبين أن هذا الحديث ليس من موضوع الكتاب فيعلقه. نعم، أو مثلا يعلق مثلا الترمذي أو أبو داود الحديث على سبيل الاختصار، لأنه أسند ما هو أولى منه، فيعلق الحديث على سبيل الاختصار، وإلا هذا الحديث وقع عنه أو عنده مسندا. فإذا المعلق لو سئلنا عنه ما نقول هو حديث ضعيف، وإنما نقول أولا نبحث عن سنده، ثم ننظر فيه ويحكم عليه بحسب حاله. أما المرسل، المعضل، المدلس، المرسل الخفي، المنقطع، فهي من أنواع الضعيف. نعم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. نعم، أو الرقم السادس، أو وهمه بالتحريك أحسن، أو فسقه، أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. نعم، يكفي الله. طيب، أتمم الأول، أو إما أن يكون جانب الراوي. نعم. قال: فالأول الموضوع. نعم. طيب، انتهينا من أنواع علوم الحديث التي تندرج تحت سبب السقط من الإسناد، وهي أنواع خمسة أو ستة كما سبق. الآن ننتقل إلى أنواع علوم الحديث أو أنواع الرواة وأسباب الضعف التي تندرج تحت سبب الطعن في الراوي، الطعن في الراوي، وذكر 10 أسباب من أسباب الطعن في الراوي، هي الكذب أو التهمة بالكذب، أو فحش الغلط، أو الغفلة، أو الفسق، أو الوهم، أو المخالفة، أو الجهالة، أو البدعة، أو سوء الحفظ. وكل نوع من هذه الأنواع يسمى حديث راويه باسم، ربما كان هذا الاسم يشمل عدة أنواع من هذه أنواع الطعن التي مر ذكرها. نبدأ بالسبب الأول من أسباب الطعن، وهو كذب الراوي. ويعني المحدثون هنا بالكذب أن يثبت أن هذا الراوي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مطلق الكذب، نعم، وإنما أن يثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مطلق الكذب هذا سيأتي في النوع التالي. إيش معنى كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي وضع حديثا تقول فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع يسمى الحديث الموضوع. والحديث الموضوع إذن هو الحديث المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخطر أنواع الحديث الضعيف المردود، نعم، لأنه مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يميزه أهل العلم، أهل العلم بالحديث. يقول الحافظ ابن حجر هنا في النزهة، قال: ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها الموضوع، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك ممكنة أو متمكنة، نعم متمكنة. فهذا الناقد يتبين أن هذا الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامات وقرائن، ربما كانت العلامة واضحة وربما كانت خفية، وكلما كانت خفية كان ذلك محتاجا إلى أن يكون هذا الناقد أثقب ذهنا وأحد فطنة وذكاء. وذكر أهل العلم علامات لمعرفة الحديث الموضوع، منها أن يقر الكذاب أنه وضع الحديث. بعض الكذابين السفهاء يصرح يقول إنه وضع حديث كذا وكذا، نعم، والعامة يقولون الاعتراف سيد الأدلة، فهو يعترف أنه إيش وضع وكذب هذا الحديث. قالوا، قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا وكذا، يعني من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. قال: وضعتها ورغب الناس، يعني يقول إنه هو الذي اختلق هذه الأحاديث في فضائل السور من أجل أن يرغب الناس في قراءة القرآن. نعم، هذا من باب أنه يكذب لمصلحة الشرع لا لضد ذلك، وهذه نية فاسدة واعتقاده فيها مردود، لأن فضل القرآن العظيم ما يحتاج لوضع الأحاديث. القرآن ما يحتاج فضله وفضل قراءته للأحاديث الموضوعة، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بفضل قراءته وفضل العمل به وإقرائه. من علامات الوضع ما يقوم مقام الإقرار أو يتنزل منزلته. مثلا القضية التي مرت بنا قبل قليل، قضية التاريخ أو التأريخ، يعني إذا كان أحد الكذابين زعم أنه لقي شيخا وحدثه بحديث، فسأله المحدثون قالوا له متى ولدت، فذكر سنة، ويعرفون أن ذلك الشيخ قد توفي قبل تلك السنة بعشرة أو عشرين سنة، فيعلمون أن هذا الراوي كذاب وأنه لم يسمع ذلك الحديث. أيضا قد يكون قرينة حال في ذلك الراوي، فمن تلك الأخبار الغريبة ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس معروف مرفوعا: معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. فهو قد وضع الحديث في ساعته، لما ضرب ابنه وضع حديثا في ذم المعلمين، فيأخذ أهل العلم من ذلك هذه قرينة على أنه كذاب ووضع هذا الحديث. هناك قرائن قد تكون في متن الحديث، منها ركته وضعف معناه، ركة ألفاظه، لأن الحديث كما يقول الربيع بن خثيم: للحديث ضوء كضوء النهار يعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر. ويقول البلقيني: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنتين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني من ركة المعاني وأيضا مخالفة المعقول يذكرون ضوابط، منها أن يكون حديثا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله في محضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. نعم، مثل ما يدعي الرافضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة في محضر الصحابة، ثم لا نجد ذلك في حديث صحيح ولم ينقله أحد، فهذا يعلم منهم كذبهم أخزاهم الله. ومنها أيضا من القرائن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص وراجع إلى قضية الركة. أيضا قالوا من علامات الوضع موافقة الحديث لبدعة الراوي المتعصب الداعي لبدعته، مثل حديث: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، هذا حديث ترويه الرافضة. نعم، فهذا ينفرد به رافضي يعلم منه أنه متعصب لبدعته وضع مثل هذا الحديث. أيضا من علامات الوضع عدم وروده في دواوين الإسلام المعتبرة، يعني إذا كان حديث يوجد مثلا في كتب الأدب أو القصص أو الأخبار ولا يوجد في كتب المحدثين، فهذا يدل على أنه لا أصل له وأنه موضوع، مثل الحديث الذي يعني يذكره العامة كثيرا: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا حديث لا يوجد في الكتب. نعم، فهذا يدل على أنه موضوع. وهناك علامات كثيرة ذكرها العلماء في هذا الشأن، أكتفي بالإشارة إلى ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: والثاني المتروك. نعم، الثاني المتروك. المتروك كما نبه الحافظ ابن حجر هاهنا هو رواية المتهم بالكذب، والمتهم بالكذب هو من ثبت كذبه في حديث الناس ولم يثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا إن الكذاب عند المحدثين غير المتهم. الكذاب لا يعنون به مطلق وقوعه في الكذب أو كثرة الكذب، لا، الكذاب يعنون به الذي ثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يكذب في حديث الناس، يكذب في كما يقول العامة في سواليفهم وأخبارهم، لكن لم يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى في الاصطلاح المتهم بالكذب، ولا يطلقون عليه كذاب، لأن الكذاب كما سبق هو الذي يضع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا سموه متهما بالكذب؟ قالوا لأنه تجرأ على هذه الكبيرة من الكبائر وهي الكذب، فلا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن الكذب على لسانه فربما يرق دينه ويضع أيضا حديثا ويكذب، فهو متهم ما دام أنه تجرأ على الكذب. ونبهنا سابقا أن الأصل في الأخبار هو الصدق، الأصل في قبول الأخبار هو إيش؟ الصدق. فإذا عدم الصدق حتى وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الراوي يكون متهما ويكون متروك الرواية، يكون إيش؟ متروك الرواية، يسمى بالمتروك. وهنا أنبه على أمر، وهو أن قول الحافظ رحمه الله والثاني المتروك يعني به وصف الراوي لا وصف الحديث، فإن المتروك هنا هو الراوي وليس الحديث. ما عند المحدثين حديث يسمى متروك، إنما المتروك هو وصف لراوي الحديث وليس للحديث نفسه. نعم، المتروك هو راوي الحديث وليس للحديث نفسه، وإن كان يلزم منه، لكن كناحية اصطلاحية المتروك أو متروك الحديث هذا وصف للراوي وليس للحديث، وإن كان لازما له. إنما المحدثون لا يقولون هذا حديث متروك، انتبهوا لهذا يا إخوان، لا يقول المحدثون هذا حديث متروك، وإنما يقولون هذا راوي متروك الحديث. نعم. طيب من هو الراوي المتروك الحديث؟ هو الراوي المتهم بالكذب. نعم، وربما ألحق به من بعده. يعني قال الحافظ أن أسباب الطعن إيش؟ قال تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه. ربما ألحق بالمتروك وكان من المتروكين، وهذا بل ليس ربما للتقليل بل للتكثير، أن هؤلاء كلهم متروكو الحديث. من هم متروكو الحديث؟ المتهم بالكذب، فاحش الغلط، شديد الغفلة، الفاسق، هذا متروك الحديث، هؤلاء متروكو الحديث. طيب على قول، وهذا القول هو المشهور، لكن الحافظ هنا سيفصل ويذكر شيئا آخر رحمه الله. طيب انتهينا من التهمة. نعم. قال رحمه الله والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. نعم، الحافظ رحمه الله ذكر الثالث وهو فحش الغلط، والرابع وهو الغفلة، والخامس وهو الفسق. ما المراد بفحش الغلط؟ فحش الغلط أي أن يزيد احتمال خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، يعني قلما يروي حديث إلا ويخطئ فيه. ولا تستغربون في ذلك، لأن الحديث المقصود به يا إخوة الإسناد مع المتن، فكون الشخص مثلا عنده 100 حديث وكل ما جاء يروي يخطئ فيها لأنها بالأسانيد، هذا أمر ليس مستغربا، لكن إذا عرف السبب كما يقال بطل العجب. إذا عرف السبب انتفى العجب، لأنه عنده مثلا 100 حديث هذه لا يراجعها ولا يقرأها، فمرة يجعل هذا الإسناد لهذا الحديث وذاك الإسناد الثاني للحديث الرابع وهكذا. نعم، فقلما يصيب، دائما يخطئ، يجعل إسناد هذا لهذا ويركب هذا على هذا، لا على سبيل الكذب وإنما على سبيل الخطأ وعدم الضبط، فهذا يسمى فاحش الخطأ أو فاحش الغلط. طيب، النوع الرابع الغفلة. الغفلة قالوا الغفلة عن الإتقان، وهذه الغفلة عن الإتقان هي التي تسبب فحش الغلط، لأن الإتقان كيف يكون؟ الإتقان إتقان الحديث، الآن إتقان حفظ القرآن كيف يكون؟ بكثرة التكرار، تكرر الآية 20 مرة ثم تراجعها يوما آخر، تكررها 50 مرة وهكذا، كثرة التكرار والمراجعة قارئ القرآن يحفظ. نعم، إذا ترك المراجعة أو كرر قليلا هل سيتقن؟ لا يتقن. كذلك راوي الحديث إذا لم يراجع محفوظه ولم يكرره وغفل عن ذلك فإنه لن يتقن، ولذلك قالوا الغفلة عن الإتقان. الغفلة عن الإتقان هي التي تسبب النوع السابق وهو فحش الغلط، وربما تسبب أيضا النوع التالي وهو سوء الحفظ. نعم، عدم المراجعة أو ترك المراجعة كما سيأتي يعني في سوء الحفظ يسبب الخطأ والغلط، وربما سبب كثرة الخطأ والغلط جدا. نعم، طيب، ما ضربنا أمثلة لفحش الغلط، هنا مثال، مثلا أحد الرواة بشار بن موسى الخفاف قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب كثير الغلط كثير الحديث، لا، وقال أيضا في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا، يعني هذا يبين أن خطأه كثير جدا. نعم، أما الغفلة فمثلا أحد الرواة يزيد بن سنان الرهاوي قال أبو حاتم محله الصدق وكانت فيه غفلة. نعم، وراو آخر رشدين بن سعد قال كان رجلا صالحا لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. نعم، وثالث محاضر بن المورح قال الذهبي صدوق مغفل. نعم، ويعني هذه الغفلة بمعنى الغفلة عن إتقان الحديث حتى يكثر الغلط أو الخطأ في حديث الراوي. طيب، النوع الخامس الفسق. الفسق كما مر معنا سابقا أن الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. نعم، ضربوا لذلك مثالا أحد الرواة وروى حديثا واحدا واتهم بالفسق، وهو محمد ابن منادر الشاعر البصري. نعم، يقول يحيى بن معين قال كان شيخا يلزم ابن عيينة يقال له ابن منادر، وكان صاحب شعر ولم يكن من أصحاب الحديث. هذا يعني اتهم بأمور يعني فسقية كثيرة، يعني منها أشياء يعني مضحكة. اسمعوا، قال كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها الناس حتى يسود وجوههم. فيعني هذا يقول لم يكن من أصحاب الحديث وكان الغالب عليه المجون واللهو. يعني هو شاعر وغلط وروى حديثا فتناوله المحدثون والحقوه بالفسق المتهمين في رواية الحديث. طيب هؤلاء إذا رووا حديث ماذا يسمى حديثهم؟ قال الحافظ فاحش الغلط المغفل الفاسق، يقول يسمى حديثهم المنكر على رأي، المنكر على رأي. نعم، ونبهنا قبل قليل إلى أن هؤلاء أيضا من المتروكين في الحديث، فهم إما أن يلحقوا بنوع المتروك وإما أن يلحقوا بنوع المنكر. فإذا انفرد الراوي الفاحش الغلط أو الراوي المغفل أو الراوي الفاسق فإن حديثه يسمى منكرا ويكون على قول متروكا. وهذه أمور مهمة يا إخوان في الحكم على الأحاديث. طيب نكمل حسب الوقت، أنت المدير. طيب إذا نأخذ الأسئلة. إذا كان في أسئلة مكتوبة تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، ذكر أحد شراح النخبة المعاصرين أن حديث المتهم بالكذب يسمى متروكا وحديث الكذاب يسمى موضوعا، فهل تصح هذه التسمية؟ نبهت في أثناء الشرح على هذا، وهذا أيضا مستفاد من كلام الحافظ رحمه الله، لكن كما قلت الراوي المتهم بالكذب هو المتروك، هو ولكن حديثه لا يقال حديث متروك. نعم، لا يقال حديث متروك، والذي يدعي ذلك عليه أن يثبت الدعوى. ما في، تجده مثلا هذا المتهم بالكذب إذا انفرد بحديث إما يسمونه موضوعا أو منكرا أو ضعيفا جدا أو باطلا، لا يسمونه متروكا، إنما يعني يقول من يقول مثل هذا يعني ربما يعني سبق لسان، وربما بسبب قلة الممارسة لهذا العلم. نعم، لأن هذا العلم يحتاج إلى ممارسة تطبيقية. أحكام الأئمة ماذا حكموا؟ فالذي يدعي أنه يوجد هذا الإطلاق فعليه الإثبات. لا يسمون حديث المتروك متروكا. نعم. طيب يقول السائل لماذا قدم النسخ على الجمع؟ لا، ما لن نقدم النسخ على الجمع، ظاهر من ترتيب الحافظ أن الجمع أولا ثم النسخ إذا عرف التاريخ ثانيا، لعل السائل حدث له سبق قلم وأنه يريد لماذا قدم النسخ على الترجيح، ربما هذا الذي يريد. نعم، إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ فتلقائيا ننتقل إلى النسخ، لكن إذا لم يمكن الجمع ولا عرف التاريخ فالترجيح، ثم بعد ذلك التوقف. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم مرسل الصحابي الذي له رؤية فقط؟ نعم، مرسل الصحابي يا إخوة على الراجح سواء الصحابي الكبير أو الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم سماعا بينا، أو الصحابي الذي له رؤية فقط رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه حديثا بسبب صغره، أن بعض الصحابة جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال صغار ابن يومين أو ابن أسبوع. نعم، فهذا يلحق بالصحابة يقال له رؤية. كل هؤلاء مراسيلهم صحيحة ومحتج بها. لماذا؟ لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، لا يروي الأحاديث التي في الأحكام التي يحتاج الناس إليها إلا عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بهم. وما روى الصحابة عن التابعين فهذا أمر نادر، والنادر لا حكم له، فنبقى على الأصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كون السقط بعد التابعي هل يؤثر في الحديث؟ نعم يؤثر. هو السؤال يعني يقال أيضا بطريقة أخرى، يعني إذا كان الراوي هو التابعي والتابعي يروي عن الصحابة، فإذا ما الأثر؟ الصحابة كلهم عدول. فالجواب عن ذلك أنه يقال إن التابعين رحمهم الله لم يقتصروا في رواية الأحاديث عن الصحابة، بل يروي التابعون بعضهم عن بعض، وبعض التابعين ليسوا بثقات، بعض التابعين ضعفاء، فربما أخذ التابعي هذا الحديث عن تابعي ضعيف، فلذلك قالوا المرسل ضعيف للجهل بحال المحذوف، لأن هذا المحذوف ربما كان تابعيا ضعيفا، فلهذا ضعف المرسل، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا بعض العلماء يرون أن المرسل حجة. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، المعلق ما سقط من بداية إسناده راوي، وقد حكم على حديث هشام بن عمار شيخ البخاري أنه معلق مع عدم سقوط راوي، فكيف التوفيق؟ لأنه جاء بصيغة التعليق، لأنه لم يأتي بصيغة السماع، يعني حديث هشام بن عمار في المعازف: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والخمر، قال فيه الإمام البخاري: قال هشام بن عمار، فهشام بن عمار شيخه، فألحقه العلماء بالمعلقات لأنه جاء بصيغة التعليق لم يأتي بصيغة السماع، فالإمام البخاري قال هشام بن عمار، فلذلك ألحقوه بالمعلقات. نعم. يقول السائل: قلنا في المرسل الخفي أن يروي الراوي على من عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، والإمام مسلم لا يشترط الملاقاة وإنما المعاصرة فقط. نعم. إيش الإشكال؟ هذا سؤال. يعني هل يسأل السائل منهج الإمام مسلم ماذا نقول فيه؟ هذا منهجه، لكن ننبه إلى أمر، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله لا يكتفي بالمعاصرة، وإنما شرطه إمكان اللقاء مع المعاصرة، لا يشترط ثبوت اللقاء، وإنما يشترط إمكان اللقاء مع المعاصرة، فهذه قضية اختلف فيها الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله في الحديث المعنعن، فالإمام البخاري يشترط معرفة السماع واللقاء، والإمام مسلم يكتفي بإمكان اللقاء، وكلا القولين له اعتباره، لكن الشرط الأقوى هو شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، كيف يكون موقفي من الحديث الذي قبله جمع من الأئمة المتقدمين ونصوا على صحته وفيه علة وضعفه غير واحد من المتأخرين؟ هذا سؤال مجمل، حتى مع هذا التفصيل الذي ذكره الأخ باق على إجماله، لأن قوله صححه جماعة من المتقدمين، قد يكون هؤلاء الجماعة جماعة من المتقدمين المتساهلين، فالإمام الترمذي رحمه الله يقع منه تساهل فقد يصحح حديث ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، لديهم تساهل في التصحيح، ولو فرضنا أن هؤلاء الأربعة صححوا حديثا وجاء أحد النقاد وبين علته، فهنا يحتاج إلى النظر في هذه العلة، هل هي علة واضحة أو متجهة يعل بها الحديث أم لا؟ فالسؤال كما قلت ما زال مجملا. نعم، إنما لو أن المتقدمين أجمعوا على التصحيح أو على التعليل فلا ينبغي مخالفتهم، أما أن يصحح بعض المتقدمين الذين ربما يكون عندهم تساهل فإن العلماء لم ينصوا على تساهلهم إلا لكي يتجنب الباحث اتباعهم في هذا التساهل. السؤال خارج عن الموضوع، يقول السائل: ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يقولون إن كلية الحديث أصعب كلية وينفرون الطلبة منها؟ لا، العلم يا أخوان، العلم الشرعي، نعم، كله يحتاج إلى بذل جهد وإلى فهم وإلى حفظ. نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الكتاب يعني الوحي، نعم، والعلم الشرعي هو التفقه في الوحي الذي هو الكتاب والسنة. فالتفقه في الوحي يحتاج إلى بذل جهد وإلى نصب وتعب، فمن ظن أنه ينال الرتبة في الفقه والعلم بالهوينة والتساهل فهذا مسكين، يعني ظنه مآله إلى الخيبة. نعم، وكلية الحديث مثلها مثل كلية الشريعة، مثلها مثل كلية القرآن، نعم، تحتاج إلى حفظ وإلى فهم وإلى متابعة الدروس وإلى أن يكون الطالب جادا في دروسه مهتما بها. نعم، فالطالب إذا بذل جهده في علم من العلوم سيناله، إن لم ينله كله سيناله بعضه إن شاء الله. فيعني هذه كلمة يعني فيها مبالغة، إنما الطالب ينظر إلى العلم الذي يميل إليه أو التخصص الذي يرغب فيه ويحبه ويدخل فيه. ما نقول للطلبة كلهم كونوا محدثين أو كونوا فقهاء أو كونوا مفسرين، إنما ينبغي لطالب العلم الشرعي أن يأخذ حظا من علم الحديث وحظا من التفسير وحظا من الفقه، يكون مشاركا في العلوم الشرعية متخصصا في علم منها، هذا هو المطلوب. وكل العلوم تحتاج إلى بذل جهد كبير من أجل أن يصل الطالب إلى الغاية التي ينشدها فيه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يمكن معرفة طبعات كتب التاريخ التي ذكرتم مع أفضل التحقيقات؟ هذا يا أخوة سيمر علينا بالتفصيل إن شاء الله، إذا جاء سنشير إليه بإذن الله تعالى في آخر النخبة، سينبه عليها الحافظ، فإذا جاءت هنا كتب التواريخ ننبه على بعض طبعاتها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.